يعني أنكم هذا المسلك لطلب العلم وتحصيل الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك السقيم في ذلك، وكنا قد شرعنا ليلة البارحة في تدارس كتاب المنار المنير في الصحيح والضعيف للعلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية عليه رحمة الله، وهو كيف هل يمكن أن يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى المتن دون الإسناد؟ وسنستكمل هذا بعون الله تعالى في هذا المجلس. والسؤال الثالث هو عن حديث المهدي، لا مهدية إلا عيسى بن مريم، هل هو حديث صحيح أو لا؟ وإذا كان صحيحا فما توجيهه؟ وهذا الكتاب ألفه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قبل وفاته بثلاث سنوات، يعني كم؟ توفي سنة 51700، لماذا؟ 49 سنة 49 ألف هذا الكتاب، سنة 49700، ما دليل على ذلك؟ سيأتي معنا أنه لما سئل عن حديث عمر الدنيا 7000 قال وهذا كذب، فنحن في 1007، ولو كان هذا صحيحا لكان بقي على انتهائها 500 سنة. فاستنبط العلماء من هذا، ومن هو المحقق الشيخ عبد الفتاح بن غدة رحمه الله، أنه صدره 749 و700. فوقفنا عند، طبعا هذا الكتاب لخصه ابن القيم رحمه الله تعالى من مجموع الكتب الواردة في الموضوعات والضعيفات، ومن أشهر هذه الكتب كتاب من؟ الموضوعات الكبرى، نعم، ابن الجوزي رحمه الله. ابن الجوزي تساهل في الحكم بالوضع. ما معنى تساهل في الحكم بالوضع؟ نعم، بعض الأحاديث الضعيفة بل وبعض الأحاديث الحسنة أدخلها في الموضوعات، تساهل في الحكم، وهذا تشدد ويعد تساهلا أيضا. وعكسه من؟ عكس ابن الجوزي؟ لا، السيوطي أدخل بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة في التحسين، فتساهل في التصحيح. وسيوطي له كتاب اسمه الآلة المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. وهناك من توسط بين الفريقين، ومنهم العلامة القاضي محمد بن علي الشوكاني من علماء اليمن في القرن الثالث عشر، في كتابه الفوائد المجموعة للأحاديث الموضوعة، تقريبا هذا الكتاب يمثل مرحلة النضج عند الإمام الشوكاني رحمه الله، وقد حققه العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله. ابن القيم رحمه الله كان وسطا، هناك أحكام الآن لم تسلم له. نعم كما سيأتي. منه ومن غيره كتاب السيوطي الآن المسمعة فيه من موضوعات النجومي ومن غيره. وهناك حديث كثيرة بهذا الجانب، فنستكمل على بركة الله الجواب. والمقرر أن ننتهي في هذا المجلس من هذا السؤال بجميع استطراداته، فنسأل الله أن يبارك في الوقت. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن ذلك الحديث من صام يوم عاشوراء كتب الله له عباده 60 سنة. وهذا باطل به حبيب بن ابي حبيب عن ابراهيم الصالح عن يمون بن مهران عن ابن عباس، وحبيب هذا البيت كان يقع الاحاديث. ومن ذلك حديث النبي زكريا بن دويل الكذاب الاشد عن حميد الطويل عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من داوم على صلاه الضحى ولم يقطعها كلا من عله كنت انا وهو في الجنه في زمره من النوم في بحر من النوم حتى يزور رب العالمين. ومن ذلك حديث النبي عمر بن راشد عن يحيى بن كثير عن ابي سلمه عن ابي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم بينهن بشيء اعددنا له عباده 12 سنة. وعمر هذا قال في امام احمد واحمد بن علي وداب قطني ضعيف، وقال احمد ايضا لا يستوي الحديث وهو حديث سيء، وقال البخاري منكر الحديث وضعافه جدا، وقال ابن حبان لا يحل ذكره الا على سبيل القدح فيه، يروى الحديث على مالك وابن ابي جد وغيرهما من الثقات. نعم طبعا هذا الحديث قال حديث يرويه عمر بن راشد عن يحيى بن ابي كثير. بعد مراجعه سنن الترمذي او جامع الترمذي رحمه الله الذي في السند هو عمر بن ابي خثعم، عمر بن ابي خثعم وليس عمر بن راشد، فهما رجلان، عمر ابن راشد ابن شجرة، وعمر ابن عبد الله ابن أبي خثعم، وابن حبان جعلهما رجلا واحدا، قال عمر ابن راشد ابن أبي خثعم جمع بينهما. وهذا وهم، ويسمى في علم الحديث، ماذا يسمى هذا في علم الحديث؟ ها؟ لا ها؟ لا ها؟ صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا كبيرا. أحسنت، يمكن أن يسمى الجمع والتفريق. هناك من يجمع بينهما ويجعلهما راوي واحد، وهناك من يفرق بينهما. صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا سماه موضح أوهام الجمع والتفريق، موضح أوهام الجمع والتفريق. وهذا وهم لا يكاد يسلم منه حتى كبار الحفاظ، حتى البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ الكبير أحيانا يجعل الرجلين رجلا، وهذا وارد في التسميات. نعم فهذا الكلام فيه. الكلام في عمر بن راشد واضح، لا يحل ذكره كما قال ابن حبان إلا على سبيل القدح فيه، يكون الحديث منكرا ولا صحة لحديث من صلى بعد المغرب 6 ركعات. نعم. ومن ذلك الحديث من صلى يوم الأحد 4 ركعات بتسبيحة واحدة يقرأ في كل ركعة الحمد وآمن الرسول إلى فيها كتب الله له 1000 حجة و1000 عمرة و1000 غزوة لكل ركعة 1000 صلاة وجعل بينه وبين الله 1000 خندق فقبح الله وضعه ما أجرأه على الله ورسوله. نعم ابن القيم رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة ينفعل ويغضب من بعض الأحاديث الموضوعة، فيقول قبح الله واضعها، وأحيانا يقول لعنة الله عليه يلعنه، أحيانا يدعو عليه بالخفي والنكال في مواضع ستأتي معنا، وهذا من غيرته رحمه الله على السنة النبوية. فتارة يدعو على من وضع الحديث وتارة يلعنه، لأن هذا دليل على أن من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس في قلبه تعظيم شيء من الوحي. نعم. وسيأتي معنا أن بعضهم قال لا نكذب له ولا عليه، فغضب ابن القيم ورد على هذه المقولة وقال هم داخلون في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتوب وما قال له نعم. ومن ذلك حديث من صلى ليلة الأحد أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة يقول هو الله أحد 15 مرة أعطاه الله يوم القيامة ثواب من قرأ القرآن 10 مرات وعمل بما في القرآن ويخرج يوم القيامة إلى قبره مظلم في مقام ليلة البدر ويعطيه الله لكل ركعة 1000 مدينة من اللؤلؤ في كل مدينة 1000 قصر من زبرجد إذا الأصل 1000 ذلك في كل مدينة 1000 ما إعرابها مبتدا. نعم سواء في كل مدينة 1000 قصر من زبرجد في كل قصر 1000 دار من الياقوت في كل دار 1000 بيت من النسك في كل بيت 1000 سرير فاستمر هذا الكذاب الأشر على 1000 على 1000. نعم ما علامة وضع الحديث أخواني ذكرناها أمس. نعم الثواب الكثير في عمل يسير ليس معتادا، وهذا من علامات معرفة أحاديث الكذب عند الرافضة الإمامية الاثني عشرية قاتلهم الله. فتجدوا أحيانا يقول من زار قبر الحسين صار له 90,000 حج واضح الكذب، ما في عمل غير يحصل بهذا يعني في الشريعة هذا الأجر. فعرف إذا ضخم الكاذب الأجر انكشف. نعم. ومن ذلك حديث الصلاة ليلة 2:6 ركعات قرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وعشرين يقول الله أحد واستغفر الله بعد ذلك واستغفر الله بعد ذلك 10 مرات أعطاه الله يوم القيامة ثواب 1000 صديق و1000 عامل و1000 زائد فقبح الله وضعه واختنقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمل جوه الباري الخبيث. ومن ذلك حديث الصلاة من عمل هو من عمل الجويباري الخبيث أحمد بن عبد الله الجويباري وقد تقدم وهو كذاب. من ذلك الحديث وصلى يوم الاثنين 4 ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي مرة وقل هو الله أحد مرة وقل أعوذ برب الناس مرة كفر ذنوبه كلها وأعطاه الله قصرا في الجنة من درة بيضاء في جوف القصر 7 كعبيات طول كل بيت 3000 بيضاء وعرضه مثل ذلك واستمر هذا الكذاب الخبيث على ذلك حديث طويل فيه من هذه المجازفات وهو من عمل الحسين بن ابراهيم كذاب دجال روي عن محمد بن طاهر ووضع عن هذا الضوء احاديث صلاه يوم الاحد وليله الاحد وصلاه يوم الاثنين وليله الاثنين ويوم الثلاثاء وليله الثلاثاء وهكذا في السائر ايام الاسبوع والياليه. نعم وسيتكرر هذا الكلام سيعيد ابن القيم رحمه الله هذا الكلام في وضع أحاديث في أيام الأسبوع. وهذا باب واسع جدا لما ذكرنا من مسألة سيرة بكائفة به أن هذه الأحاديث وأمثالها مما فيه من هذه المجازفات القبيحة الباردة كلها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اعتنى بها كثير من جهال الحديث من المنتسبين للزهد والفقر وكثير من المنتسبين للفقه والأحاديث الموضوعة عليها قيمة وكافة مجازفات باردة تنالت على وضعها واختلاقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث من صلى الضحى كذا وكذا ركعة أعطي ثواب 60 نبيا وكان هذا الكذاب الخبيث لم يعلم أن غير النبي وكيل عمر نوح عليه السلام لم يعط ثواب نبي واحد. نعم لأن النبي له ثواب كل من بلغهم من الأمة فلا يمكن أن يبلغ أحد فضل النبي ولذا يقول لو صلى عمر نوح عليه السلام لم يعط ثواب نبي واحد لأن ولذلك سأل بعضهم بعض يعني سأل بعض الناس علماء قال ما قولكم في أني سأحج عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيحج عن النبي صلى الله عليه وسلم تطوعا ويهدي ثواب حجه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لا يصح، لأنه لا يحج مسلم في الأرض إلا وثوابه للنبي صلى الله عليه وسلم أصلا، إن هو الذي بلغ هذا الدين، فحجك أصلا لنفسه ثوابه للنبي صلى الله عليه وسلم، للنبي صلى الله عليه وسلم مثله لا غير أنه لا ينقص من أجره. فلا يصح، النبي كل أمر بلغه فله مثل أجره، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وكقول من اغتسل يوم الجمعة بنية وحسبة كتب الله له بكل شارة نورا يوم القيامة، ورفع له بكل قطرة درجة في الجنة من در وياقوت وزمرد ما بين كل درجتين مسيرة 100 عام. ومر في حديث طويل قبلها الله وقال له فهو من عمل عمر بن الصبح الكذاب الخبيث. نعم. فصل ونحن نكبه على امور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعها. نعم. الآن انتقل من التنبيه الإجمالي إلى التنبيه بالأمور والقواعد الكلية التي تعرف بها أن الحديث موضوع. نعم. منها فمنها الاستدلال على مثال هذه المجازفات الذي لا يكون مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، كقوله في الحديث المذكور من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة الطاهرة أنه سمعها بألف لسان، كل لسان سبعون لكل صلى الله عليه لكل لسان سبعون ألف لغة يستخدمون له، ومن فعل كذا وكذا أعطي في الجنة 70,000 مدينة، في كل مدينة 70,000 قصر، في كل قصر 70,000 ألف حواء. ألف 70,000 ما إعراب ألف؟ تمييز منصوب. نعم. وأمثال هذا وأمثال هذه التي لا يسر حال واضعها من أحد غير، إما أن يكون في غاية الجهل والحب، وإما أن يكون زندية قصدة تنسب للرسول صلى الله عليه وسلم. الله. فصل. ومنها تكذيب الحس له في حديث باب الرجال لما قتل له، الباب الرجال شفاء من كل داء، قبلها الله ورضي عنهما، فإن هذا لو قاله بعض جهلة وغباء لسخر. عندي في هذه النسخة لو قاله يوحنس أمهر الأطباء لسخر الناس منه، يقال يوحنس ويقال يوحنا، طبيب مشهور. وعندكم جهلة الأطباء؟ هذه النسخة، ولذلك أنا قلت لكم عندي شك فيها، أن عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني وقف عليها وأخرجها ضبطا، لكن ما عمل تحقيقا مقابلة كما يعمل المحققون. صلى الله عليه. ولو أكل بعد الجهاد الحمى والسوداء الغالبة وكثير من الأمراض لم يزدهم إلا شدة، ولو أكل خطير ليسلمني لم يفيده غنى، أو الجاهل ليتعلم لم يفيده علم. ما إعراب الغنى؟ لم يفده الغنى. ها؟ لا، مفعول به ثاني. أحسنت، يعني لم يفده، الهاء مفعول أول والغنى مفعول ثاني، هي تنصب مفعولين. نعم. طبعا ابن القيم رحمه الله تعرفون أنه طبيب، يعرف أن الباب الجام ضار في أقل أحواله ليس، وقد تكلم عنه في كتابه ماذا؟ الطب النبوي. نعم. ولذلك قبح الله وضعهم، واحد وضع حديثين في الباب الجام يسمون بضاعته، وكان بعضهم من أهداف الوضع، يعني كما صنع بعضهم كل ما أتى بهريسة لم يشتريها أحد، فعلق حديثا موضوعا الهريسة تشم الظهر، فنفذ كل ما عنده، وبئست هذه التجارة والبضاعة والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك يتكلم الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله في هذا الجانب. نعم. وكذلك حديث إذا عاكس الرجل عند الحديث فهو صدق، فهو دليل صدقه. وهذا ما صحح بعض الناس سنده الحس يشهد بوضعه، لأن مشاهد عقل الوقاصة والكذب يعمل عملا ولو عطف سمعت ألف ألف رجل مئة ولو عطف سمعت ما يعرفها ولو عطف سمعت ألف رجل عند حديث مروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم صحته بالعطاس ولو عطف سمعت عند شهادة الزور لم تصدق. نعم يعني هذا مثل الشيخ ابن تيمية أحيانا ابن تيمية وابن القيم يحكمان على الحديث بالوضع من جهة المتن حتى لو كان الإسناد صحيحا كما صنع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في حديث أن الشمس ردت لعلي بن أبي طالب وسيأتي معنا في منار المنير. نعم. وكذلك حديث عليكم بالعدس فإنه مضاوط من رب القلب قدس فيه سبعون نبيا فيرقق القلب ويكثر الدمعة ما عندهم هذا؟ نعم. وقد سئل عبد الله بن مبارك عن هذا الحديث وقيل له انه يروى عنك فقال وعني وعني ايضا سئل فقالوا ترى هذا يروى عنك مثل رجل الكذاب الذي قال حدثني احمد بن حنبل ويحيى بن معين وهما حاضران في المسجد واتى بحديث مكذوب فقال احمد ليحيى هل حدثته؟ قال والله ما لم ارهم اليوم فبعدما فرق قال انا احمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين ما تحدثناك ذكر ذلك الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد قال ما رايت في هذا منكما حدثت عن 17 احمد بن حنبل و17 يحيى بن معين فقال وضع اليوم احمد كمه على فمه ولهذا يعني التعجب وضحك من هذا الكذاب. نعم. أرفع شيئين في العدس أنه شهوة اليهود ولو قدس فيه نبي واحد لكان شفاء من الأدواء فكيف بسبعين نبي وقد سماه الله تعالى أدنى على أن اختاره على المني والسلوى وجعله قليل الثوم والبصر. كيف أدنى في قوله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى وشهوة اليهود لأنهم قالوا لن نصبر على طعام واحد فأحيلوا إلى مصر. هذه الأكلات مشهورة في مصر إلى اليوم أليس كذلك؟ العدس والبصل. نعم. أفترى أنبياء بين الصحابة أفترى السلام عليكم أفترى أنبياء بين إسرائيل قدسوا فيه لهذه العلة والنظارة التي فيه من تهيئ السوداء والنفس والرياح المريضة وضيق النفس والدم الفاسد وغير ذلك من المظاهر المحسوسة. نعم هذه كلها أضرار ذكرها وهو طبيب كما أسلفنا. ويشكو أن يكون هذا الحديث من وضع الذين اختاروه على المنى والسماوات وأشقائهم ومن ذلك حديث إن الله خلق السماوات والأرض يوم عاشوراء وحديث اشربوا على الطعام تشربوا فإن الشرب على الطعام يسرق وينهى عن الاستقرار في المائدة من جمال مجزي من ذلك الحديث أكذب الناس الصدارون والصوارون ويحس لرب هذا الحديث فإن الكذب في غيرهم أضعافه فيهم أضعافه فإن الكذب في غيرهم أضعافه فيهم كالرافضة فإنهم أكذب خلق الله الكهان والطرقية والمنجمين والطرائقيين. نعم عندكم الطرقية؟ وقد تأولوا بلا طرقية الصوفية. وقد تأولوا بعضهم على أن مراتب الصواب الذي يزيد في الحديث ألفاظا تزينه والصواب الذي يصب الحديث ليس له أصل وهذا تكلف بالغ من تأويل حديث واحد. نعم وهذا الكلام سيعيد الكلام عن هذا في موضع آخر كما قلنا أنه مكرر وما سبب التكرار؟ قلنا أنه يملي يكتب الكتاب من ذهنه من حفظه. فصل ومن سراجة الحديث وكونه من وسط رجل كحديث لو كان أرز رجلا لكان حليما ما أكل وزارعا إلا أشبع فهذا من السلج البارد الذي تصار عنه الفضلاء فضلا عن سير الأنبياء يصان عنه كلام العقلاء فضلا عن كلام سيد الأنبياء. نعم. صلى الله عليه وسلم. وحديث الجوز دعاء والجبن داء فإذا صار في الجوف صار شفاء فلعن الله واقعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث لو يعلم الناس أن الحلبة اشتروها بوزنها ذهبا حلبة بضم الحاء، وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله أيضا في كتابه زاد المعاد أو الطب النبوي. يعني الطب النبوي هو المجلد الرابع من زاد المعاد، هو ورتبه على رتب المأكولات التي وردت على حروف المعجم، الألف الباء مثلا، البطيخ الباذنجان، التاء التمر، الثاء كذا، إلى مثلا هذا الحاء الحلبة. وذكر هناك حديثا أو أثرا استشفوا بالحلبة، استشفوا بالحلبة، وهذا لا يصح مرفوعا، ربما ورد عن بعض التابعين ومعناه صحيح، لكن لا يثبت في الحلبة حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أحرم موالدك والبغل فإن ورطبتك يسرقان، وحديث ما من ورقة من هندباء إلا عليها قطرة من ماء الجنة. هندباء، هندباء أي شجرة معروفة أراد صاحبها أن يروج لها بهذا. نعم. وحديث بئست البقرة الجديد وحكم منها إلى البات ونصرة نازعه تضرب عرق الجذان في أنفه كلوها نهارا وتف على ليلا. وحديث قم بدون بنفسك على الأذهان تقوم لأهل البيت على سائر الخلق. نعم، الغالب هذه الأشياء المأكولات يعني الغالب لا يثبت فيها حديث، في فضائل الزهور والورود والأشجار وكذا، نقيم هذا الكلام وفوائدها غالب لا تثبت إلا الشيء النادر كالحبة السوداء في بعض المكلدات على الصرح وغيره. نعم. وحديث فضل القراط على سبب وقول كفضل الخبز على الحبوب، كفضل البر على الحبوب. عندك الخبز؟ نعم. سلام عليكم. وحديث الكمعة والكرفس طعام والكرفس، الكمعة والكرفس طعام الياس واليسع. وحديث من الياس واليسع؟ نبيان. وحديث إن يقل فرحة عند أكل اللحم. وحديث قال ابن مالك إن البقرة بحبة من رمان الجنة. وحديث ربيع أمة العنب والبطيخ. وحديث عليكم بمداومة أكل العنب مع الخبز. وحديث عليكم بالملح فإن الشفاء من سبعين داء. وحديث من أكل فولة بعشرها أخرج الله منه من الداء مثلها لعن الله وضعها. وحديث لا تسكر ديك فإن صديقي ولو يعلم بنو آدم ما في صوته لاشتروا ريشه ولحمه بالذهب. وحديث من اتخذ ديكا أبيض لم يقربه شيطان ولا سحر. وحديث إن لله ديكا عنقه مطوية تحت العرش ورجلاه في التخوم. والجملة فكل أحاديث الدين كذب إلا حديثا واحدا إذا سمعت فكل أحاديث الدين كذب إلا حديثا واحدا كذا. سواء والجملة فكل أحاديث الدين كذب إلا حديثا واحدا إذا سمعت صياح الدين فسأل الله من فضله فإنه ما أثنيك. نعم، وهذا الكلام لم يسلم للمؤلف رحمه الله تعالى، كل أحاديث الديك كذب إلا واحدا، لورود حديث زيد بن خالد الجهني في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسروا الديك فإنه يوقظ للصلاة، وفي رواية فإنه يدعو إلى الصلاة، وفي رواية فإنه ينادي إلى الصلاة. وهذا الحديث صححه أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه فقاله وصحيح، وسكت عنه أبو داود في سننه، وقد قال في مسألته لأهل مكة ما سكت عنه فهو صالح. وصححه ابن حبان وخرجه أحمد في مسنده، نعم فهو صحيح، فلا يسلم له استثناء حديث واحد، يعني هناك حديثان. نعم. فصل. ومنها ملاحظة الحديث مما جاء في السنة ملاحظة بينة، وكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عيب أو مدح باطل أو ذم حق أو نحو ذلك، فرسول الله صلى الله عليه وسلم منه بريء. ومن هذا الباب حديث مدح من اسمه محمد وأحمد، وأن كل من يسمى بهذا الاسم يدخل النار. وهذا ما نقل ما هو معلوم من دينه ان يعني النار لا يجار منها بالاسماء والعقاب وانما النجاة منها بالايمان والاعمال. من هذا والاعمال الصالحه يعني هذا مناقض لاصل من اصول الشريعه ان النار لا تجير صاحب الاسم الحسن اللقب الحسن انما بالعمل الصالح. ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. ومن هذا الباب أحاديث كثيرة علقت النجاة من النار بها وأن لا تمس من فعل ذلك وغايتها أن تكون من صغار الحسنات. فالمعلوم من دينه صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك وأنه إنما ظن النجاة لمن حقق التوحيد. فصل. ومنها أن يدعى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل أمرا ظاهرا لمحضر من الصحابة كلهم وأنهم اتفقوا على كتمانه ولم يفعلوه كما يزعم أكثر الطواحين. من أكذب الطوائف؟ الرافضة. كما لازم أكذب الطوائف أنه صلى الله عليه وسلم أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أحد من الصحابة كلهم وهم أجمعون من حجة الوداع فأقاموا بينهم حتى عرفهم جميع ثم قال هذا وصي وأخي وخليفة من بعدي اسمعوا وهو أطيعوا. ثم اتفق الكل على كفاية ذلك وتدبيره فلعنة الله على الكاذبين. وكذلك روايتهم أن الشمس مدت له بعد العصر والناس يشاهدونها ولا يشتهر هذا أعظم اشتهار ولا يعرفه إلا أسماء بنت عميس. نعم حديث رد الشمس لعلي بن أبي طالب حديث باطل وفي الصحيحين أن الشمس حبست لنبي الله من يوشع بن نون حبست له الشمس حتى صلى العصر حبست لنبي من الأنبياء. لكن هؤلاء أكثر الطواف يقولون غد غرمت لكن ردت العين جعلوها أفضل من النبي يوشع عليه السلام. وقد بين ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية في نقل كلام الشيعة القدرية بطلان هذا الحديث من 25 وجها وقد لخصتها في كتاب اسمه الأجوبة الجازانية عن المسائل القاسمية الهندية كنت أجيب فيها عن مسائل أحد علماء الحديث في الهند. وقال الحميري أحد أتباع الشيعة يمدح عليه ابن أبي طالب رضي الله عنه ردت عليه الشمس لما فاته وقت الصلاة وقد دنت للمغرب حتى تبلج نورها في وقتها للعصر ثم هوت هوي الكوكب يعني ردت ولما صلى عادت غربت يعني ما رحل قصة الوضع. وعليه قد ردت ببابل مرة أخرى وما ردت لخلق المعرب على ذلك كلمة أخرى ورجعت له أيضا مرة ببابل إلا ليوشع أوله من بعدها ولربها تأويل أمر المعجب. هذا ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة وبين كذبه من كم وجه من 25 وجها. وحكم ابن تيمية وابن القيم بالوضع على هذا الحديث من جهة المثل من جهة المثل وإلا فقد رواه الطحاوي والبيهقي يعني أحيانا في بعض الأساليب قواها بعض العلماء لكن لا يمكن أن يصح المثل. واختار الشيخ عبد الفتاح أبو بكر رحمه الله تعالى محقق الكتاب هذا القول وقال الذي يقف على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يجزم بوضع الحديث. وابن تيمية فارس يا ذميان وإن قرأت له لا تملك إلا أن تسلم عند هذه الأدلة الجمهرة الكثيرة. نعم. فصل. ومنها أن يكون الحديث باطلا في نفسه فيدل مقدامه على أنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث المجرة التي في السماء من عرق الأفعى التي تحت العرش وحديث إذا رضي الله تعالى أنزل الوحي بالفارسية وإذا رضي أنزله بالعربية. نعم وهذا باطل. ما دليل بطلانه؟ أن القرآن بلسان عربي مبين. ما في إذا غضب بالفارسية، هذا كذب واضح كذب. والشريعة كلها باللغة العربية، شريعة الوحي الكتاب والسنة كلها باللغة العربية. نعم لغة القرآن. نعم. وتحديث ست خصال، ست خصال تورث النسيان، سؤل الفأر والإبطال. أكل سؤل الفأر. أحسن الله عليكم. ست خصال تورث النسيان، أكل سؤل الفأر وإلقاء القمل في النار والبول في الماء الراكد. وإلقاء القمل في النار وهي حية. ما عندكم هذا؟ السلام عليكم. وإلقاء القمل في النار وهي حية والبول في الماء الراكد ونقض العلك وأكل التفاح الحامل. وقطع القطار عندكم؟ قطع القطار. طيب. وحديث الحجامة على القافلة تورث النسيان. قطع القطار ما معنى قطع القطار؟ نعم جمع قطر يعني كالقفار والفيافي وليس قطار الرياض. طيب. وحديث الحجامة على القطر تورث النسيان، وحديث يا أخي الغراء لا تبتسل بالماء المشمس فإنه يورث البرص، وكل حديث فيه يا أخي الغراء وذكر الحميراء فهو كذب ومختلف، مثل يا أخي الغراء لا تتلقين فإنه يورث كذا وكذا، وحديث كل يوم دينكم شطر دينكم على الحميراء. نعم هذه الكلية لم يسلم له فيها رحمه الله، لم يسلم للمؤلف أن كل حديث فيه يا أخي الغراء فهو كذب، فقد صح عند النسائي رحمه الله تعالى السنن الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد والحبشة يلعبون، وقالت عائشة قال يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم، وإسناده صحيح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري ولم أرى ذكر الحميراء في حديث صحيح غير هذا، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ولم يسلم للشيخ هذا، فهذا حديث صحيح. وذكر الزركشي ثلاثة أحاديث أخرى ذكرها المحقق، لكن المشهور حديث الحبشة يا حميراء أتحبين أن تنظر إليهم، وفي الصحيحين أتشتهين تنظري، قالت نعم. نعم. فأحيانا رحمه الله يطلق قواعد كلية ولا يستقصي فيستدرك عليه من بعده، وهذا معروف لمن صنف من ذهنه وحفظه. نعم. وحديث من لم يكن له مال ويتصدق به فليلعن اليهود والنصارى فإن اللعنة لا تكون مقام الصدقة أبدا، وتحديث أهلك على نفسي ألا أدخل النار من كان اسمه أحمد ومحمد. نعم هذه تقدمت الإشارة إليه أي قبل أسطر. وتحديث من ولد له مولود فسماه محمدا تبرك به كان هو الوالد في الجنة، وتحديث ما من مسلم دنا من زوجته وهو يوم إن حملت منه بسميه محمدا إلا رزقه الله ولدا ذكرا، وفي ذلك جزء كله كذب. نعم هذا هنا يشير إلى جزء فضائل من اسمه أحمد ومحمد، هناك جزء اسمه فضائل من اسمه أحمد ومحمد لابن بكير البغدادي، لابن بكير البغدادي المتوفى سنة 88 و300 للهجرة، فيه 26 حديثا لا يصح منها شيء، كما قال الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتاب تسمية المولود، ولذلك قال وفي ذلك جزء كله كذب. وابن القيم في هذا الكتاب يشير إلى الأجزاء المكذوبة، كل ما وجد مسألة قال في هذا جزء كذب، قد يكون مقصودا يقوم أحدهم بجمع هذه وبيان أنها مكذوبة. فصل. ومنها أن يكون كلامه ولا يشبه كلام الأنبياء فضلا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الوحي الأوحى، كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى وما إلا وحي يوحى، أي نطقه أي نطقه إلا وحي يوحى، أي وما نطقه، أحسن الله إليكم، أي وما نطقه إلا وحي يوحى، فيكون الحديث مما لا يشبه الوحي بل لا يشبه كلام الصحابة، كحديث ثلاثة تحيط في بصر: النمرة والفطرة والنار والجهل والرجل الحسن، وهذا كلام مما يجل عنه أبو هريرة وابن عباس، بل سعيد بن المسيب والحسن بن أحمد ومالك. وذلك قال شاعرهم: ثلاثة جميلة تجلو عن المرء الحزن: الماء والخضرة والوجه الحسن. الماء والخضرة والوجه الحسن ثلاثة تنفي عن المرء الحزن: الماء والخضرة والوجه الحسن. وهذا يبدو أنه من كلام الصوفية، يجل عن كلام الصحابة بل الأئمة، فكيف بالأنبياء؟ نعم. وحديث النظر لوجه الحسن يجل البصر، وهذا ورحمه من وضع بعض الزنادقة، وهم أولاة الصوفية، يشير إليهم ابن القيم، يسميهم الزنادقة، لأن التصوف نوعان: تصوف مقبول وهو التصوف الذي هو الزهد والتقشف في أمور الدنيا وملذاتها. وابن القيم نقل عن بعض هؤلاء العلماء المتصوفين في منازل الساحلين، وقبل هذا النوع من التصوف، وقبله شيخه مبتدئ التصوف ويسمى علم السلوك. التصوف الثاني: ولاة الصوفية على كفر، خرجوا به عن الملة وذهبوا إلى يعني حلول واتحاد وفوضى، وانعكست فطرهم في الحب وغير ذلك. نعم. وحديث عليكم بوجوه الملاح والحذف السود والحذف السود، فإن الله يستحي أن يعذب ريحا الله، فلعنة الله على واضعه الخبيث. وحديث نظر من الوجه لجميع العبادة، وحديث الزرقة يوم، وحديث إن الله طهر قوم يذكرون بالصلعة في رؤوسهم وإن علي لأولهم، وحديث لباب الشعير في أنف أعمال من الجذام. وقد سئل عنه الإمام أحمد بن محمد فقال: يا مؤمن ذا شيء، ما من ذا شيء، يعني ما يصح شيء في هذا. وحديث من أتاه الله وجه الحسن وجه الحسن وجعله في موضع غير الشاي فهو من صفوة الله في خلقه. وكل حديث فيه ذكر حسان الوجوه والثناء عليهم، والأول النظر إليهم أو التماس الحوائج منهم، أو أن النار لا تمسهم، فكذب مختلق وإفك مستغرب. نعم، وسيكرر هذا الكلام أيضا في موضع آخر، الكلام عن حسان الوجوه. نعم. وفي الباب حديث كثيرة وأقرب شيء في الباب حديث: إذا بعثتم إلي دليلا فبعثوه حسن الوجه حسن الاسم. وفيه عمر بن راشد قال: ابن حبان يرى الحديث، وذكر أبو الفرج هذا الحديث في الموضوعات. نعم، وتقدم عمر بن راشد بن شجرة، وهو غير عمر بن أبي خثعم. نعم. ومنها أن يكون في الحديث تاريخا كذا وكذا، مثل قول: إذا كان سنة كذا وكذا وقع فيه توكيد، كقول كذلك لا شك: إذا انكسر الطمر في المحرم كان البلاء والقتال وشغل السلطان، وإذا انكسر في صفر كان كذا وكذا، واستمر الكذاب في الشهور كلها، وأحاديث هذا الباب كلها كذب. كلها كذب مفترى. نعم. فصل: ومنها أن يكون الحديث بوصف الأطباء والقرابية أشبه وأليق، كحديث: الهريسة تشد الظهر. نعم، مثل هذا الذي ذكرت لكم، أراد أن نثق بضاعته بالكذب، وضع هذا الحديث. نعم. وكحديث: أكل السمك يوم الجسد، وحديث: الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلة بلد فأمره أن يأكل البيض والبصل، وحديث: أتاني جبريل بهريسة من الجنة فأكلتها فأعطيت قوة 40 في الجماع. 40 رجلا في الجماع. نعم، هذا يعني سيقبل عليه كثيرون إذا علموا أن هذه. نعم. وهذا كذب. نعم. وحديث: المؤمن حلو يحب الحلاوة، المؤمن حلو يحب الحلاوة. نعم، كلام فاضل. نعم. وهو كذاب أشد لفظ آخر: المؤمن حلوي والكافر حلوي. المؤمن حلوي والكافر خمش. هذا يعني واضح أنه سمج وأنه لا يخرج من مشكات النبوة. نعم. وتجدون هناك غباء في بعض الوضاعين يكذب وهو يعرف انه سيتبع. مثل اختلف العلماء في سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب رضي الله عنه، هل سمع الحسن البصري من سمرة او لم يسمع؟ خلاف طويل. فقام احد الوضاعين ووضع حديثا باسناده قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الحسن من سمرة. أراد أن يقع النزاع والخلاف والجدال في هذه القضية، وهذا دليل على الغباء، لأن الخلاف في الحسن بن سمرة متأخر. نعم. وحديث كل التمر على البيض فإنه نقص الدود، وحديث أطعموا نساءكم في نفاسهن التمر. نعم، هذه قاعدة طبية، أطعموا نساءكم في نفاسهن التمر، قاعدة طبية مستندة لقول الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميلة وكلي واشربي وقري عيني في قصة مريم عليه السلام. وحديث من لقط أخاه رطبة حلوة صرف الله عنه مرارة الموقف. ينظر الأجر العظيم في اليمنى. وحديث من أخذ رطبة من مثل الغائط في البول فغسلها ثم أكلها غفر له. هذا باطل، نعم، ينكره الحس والعقل والذوق، نعم. وحديث أن نفخ في الطعام في البركة. وحديث إذا قلت أذن أحدكم فليصلي عليه ويقول ذكر الله وذكره بخير. طبعا ثبت في الصحيح في مسند الإمام أحمد أن عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الطعام، نهى عن، يعني ثبت النهي عن النفخ في الطعام، لكن ليس بهذا اللفظ النفخ في الطعام يذهب البركة. نعم. وكل حديث في طريق الأذن فهو كذب. نعم، هذا يعني لم يسلم له، لم يسلم للمؤلف إذا طنت أذن أحدكم فليصلي علي وليقل ذكر الله من ذكرني بخير، لم يسلم له أنه حديث غير ثابت، بل ورد من حديث أبي رافع في رواه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط والصغير في معاجمه الثلاثة، وقال الهيثمي إسناد الطبراني حسن حسن، فهناك من حسن الحديث. نعم. ايش؟ نعم. بل لا، يعني هذا في الإعراب، هذا في الإعراب، لكن هنا إذا طنت أذن أحدكم فليصلي علي، يعني أن هذا تذكير يعني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قول المؤلف كل حديث في طنين الأذن فهو كذب محله نظر. فصل. ومنها حديث العقل كلها كذب، كقوله لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال ما خلقت خلقا أكرم علي منك بك آخذ وبك أعطي. نعم، وهذا يسلم. نعم، كل أحاديث العقل كذب، ليس هناك حديث في فضل العقل، لكن ورد في القرآن التعقل لعلكم تعقلون قوم يعقلون وما يعقلها من العالمين. وحديث كل شيء بعده ومعدل التقوى قلوب العارفين. في نسخة قلوب العارفين كذا، وفي نسخة العاقلين. نعم. السلام عليكم. وحديث إن رجلا ليكون من أهل الصلاة والجهاد وما نزى إلا على قلب عقله. قال الخطيب حدثنا الصوري قال سمعت الحافظ عبد الغني يقول قال الأقطري إن كتاب عقل وضع أربعة، أولهم عيسى بعبد ربه، ثم سرقه منهم داود بن محمد فركبه بأسانيد غير أسانيد عيسى، وسرق عبد العزيز بن أبي رجاء فركبه أسانيد أخرى، ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي فأتى بأسانيد أخرى. قلت أريد كتاب العقل لداود المحترق الكذاب وغاسفه، وقال أبو الفتح الأزدي لا يصح في العقل حديث. قال أبو جعفر بن قليل وأبو حاتم بن حبان الله أعلم. نعم، داود بن المحبر هو واضع حديث العقل، وسرقه وسرقة الحديث معروفة عند المحدثين أن يأخذ المتن ويأتي بإسناد مرتب من عنده. نعم. ومنها الأحاديث التي ذكر فيها الخطر الخضر وحياته. الخضر عليه السلام، الخضر وحياته، هذا صاحب موسى كما ذكرنا لكم أمس. ومنها الحديث التي ذكر فيه الخضر وحياته كلها كذب ولا يصح في الحياة حديث واحد. في حديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فسمع كلاما من ورائه فذهب ينظرون فإذا هو الخضر. وحديث يلتقي الخضر والإلياس كل عام. نعم، هناك أيضا نقول عند بعضهم أن إلياس أيضا عليه السلام لا زال حيا هو الخضر ويلتقيان كل عام، هذه من خرافاتهم. نعم. وحديث يجتمع بعرفة جبريل وميكائيل والخضر. جبريل جبريل ما يعرفها فاعل مرفوع. نعم. وحديث يجتمع بعرفة جبريل وميكائيل والخضر، الحديث المحترم طويل. نعم، ذكره من جوزي في الموضوعات. سئل ابراهيم الحربي عن تعليم الخضر وانه باق، فقال ما احال على غائب لم ينتصف منه، وما القى هذا بين الناس الا شيطان. نعم، يقول ابراهيم الحربي صاحب الامام احمد من أحال على غائب لم ينتصف منه، كيف تحيلون على غائب؟ أين هو؟ لو كان موجودا أين هو؟ أين هو وما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وجاهد بين يديه وقص من خبره؟ وما ألقى هذا بين الناس إلا شيطان من شياطين الصوفية، يقول الخبر لا زال حيا، أين هو؟ وسئل البخاري عن الخضر والرياس انهما احياء، فقال كيف يكون هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبقى على راس 100 سنه من هو اليوم على ظهر قول احد. نعم، وهذا الحديث في الصحيحين متفق على صحته، لا يبقى على راس 100 سنه من هو اليوم على ظهر الارض احد، وادخل فيه من الخضر لو كان حيا يبقى ولو كان استثنى الا فلان ما في. نعم. وسئل عن ذلك غير من الائمه فقال ما جعلنا البشر من قبلك الخلد. افان مت فهم الخالدون. نعم، هذه الايه دليل على انه لا يخلد احد. نعم. وسئل عن شيخ الاسلام ابن تيميه فقال لو كان الخضر حيا لوجب عليه ان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد بين يديه ويتعلم منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم انتهلك هذه العصابة لا تعبد لا تعبد في الأرض. وكان 313 رجلا معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، فأين كان الخضر حينئذ؟ نعم، هذا دليل آخر من أدلة شيخ المؤلف من هو؟ ابن تيمية. نعم، قال في بدر قال اللهم انتهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، ولو الخضر موجود سيعبد. نعم. قال ابو خرج بن جوزي والدليل على ان الخضر ليس بباق في الدنيا اربعه اشياء: القران والسنه واجماع المحققين من العلماء والمعقول. نعم، المحققين نسبيه، هناك من يحقق ان الخضر حي، لكن نقول القران والسنه والعقل كافيه للدلاله على انه ميت. نعم. اما القران فقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فمن دام المقام كان خالدا. نعم، وللحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جزء اسمه مطبوع، اسمه الزهر النظر في نبأ الخضر، الزهر النظر في نبأ الخضر، استعرض فيه كل الأخبار والمرويات والأقوال فيه وحجج الفريقين. نعم. وقال أيضا ابن حجر في فتح الباري في كتاب أحاديث الأنبياء لما شرح كتاب حديث الأنبياء في صحيح البخاري في فتح الباري أطال في هذا الكلام عند قصة موسى والخضر عليهما السلام. وأما السنة فذكر حديث أرأيتكم إن لم تهدي فإن على رأس 100 سنة لا يبقى على ظهر الأرض إلا هو اليوم أحد، متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بقليل ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة غير يومئذ حية. ثم ذكر عن البخاري وعلي بن موسى الرضا ان الخضر مات، وان البخاري سئل عن حياته فقال كيف يكون ذلك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارايتكم ليلتكم هذه فان على راس 100 سنه لا يبقى منا على ظهر الارض احد. نعم، وهذا تقدم عن البخاري. نعم. قال ان الخضر مات ابراهيم بن اسحاق الحربي وابو الحسين بن المنادي وهما امامان، وكان من المنادي قبله يقول من يقول انه حي. نعم، لأنه قد يكون حجة لولاة الصوفية. وحكى القاضي أبو يعلى موته عن بعض أصحاب أحمد وذكر عن قال اهل العلم انه احتج بانه لو كان حيا لوجب علي ان ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال احمد حدثنا سعود بن النعمان حدثنا وشيخ اخبرنا مجالب عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو ان موسى كان حيا ما وسعه الا ان يتبعه، فكيف يكون حيا ولا يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعه والجماعه ويجاهد احد؟ نعم، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ولا بأس به، وفيه مجالد ليس بالقوي عن الشعبي لكنه حسن بمجموع ما روي في الباب. نعم. ألا ترى أن عيسى عليه السلام إذا نزل يقول يصلي خلف الإمام هذه خلف الإمام هذه الأمة؟ من إمام هذه الأمة؟ خليفة الله المهدي. نعم، سيأتي فصل مستقل عن المهدي. نعم. ألا ترى أن عيسى عليه السلام إذا نزل يقول يصلي خلف الإمام هذه الأمة ولا يتقدم لئلا يكون ذلك خدشة لنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن خرج: ما بعد فهم من يثبت وجود الخضر وينسى ما في أي إثبات من الإعراض عن هذه الشريعة. من أبو الخرج؟ ابن الجوزي. نعم. أما الدليل من المعقول فمن تسعة أوجه، أحدها فمن عشرة في دليل أسقطه عندكم. نعم، يتبين. أحدها أن الذي أثبت حياته يقول إنه ولد آدم يصلي، وهذا فاسد بوجهين. أحدهما أن يكون عمره قد آن 6000 سنة فيما ذكر في كتب بعض المؤرخين. في كتاب يوحنا المؤرخ، ما عندكم هذا؟ نعم، هو مؤرخ، طبيب مؤرخ. نعم. صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا بعيد في العادات أن يعني يقع في حق بشر. الثاني أنه لو كان ولده بصلبه، أو الرابع من ولد ولده كما زعم كان وزيرة القرنين، فإن تلك الخلقة ليست خلقتنا، ليست على خلقتنا بل مفرط الطول والعلم والعرض. نعم. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: خلق الله ادم طوله 60 ذراعا فنزل الخلق ينقص بعد. وما ذكر احد منا راى الخلق انه راه على خلقه عظيمه، وهو من اقدر الناس. الوجه الثالث عندكم الثاني؟ سقط الوجه الثاني من الأصل، وفي بعض النسخ في الصحيحين هذا جعله وجها. نعم. صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أنه لو كان خبر قبل نوح إلى رجل معه في السفينة ولم ينقل هذا أحد. إذا النسخة التي بين أيديكم اكتفى بالموجود وعدلها إلى تسعة. وهذا لا يصح في التحقيق النسخ الخطية. الوجه الثالث أنه قد تذكر العلماء أن روحا لما نزل من السفينة مات من كان معه، ثم مات نسله ولم يبقى غير نسل نوح. والدليل على هذا قوله تعالى: وجعلنا ذريته وهم الباقين، وهذا يذكر قول من قال إنه كان قبل نوح. الوجه الرابع أن هذا لو كان صحيحا أن نسل من بني آدم يعيش من حين يولد إلى آخر الدهر وموجوده قبل نوح لكان هذا من اعظم الايات والعجائب، وكان خبره في القران مذكورا في غير موضع لانه من اعظم الايات الربوبيه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى من احياه الف سنه الا 50 عاما وجعله ايه، فكيف من احياه الى اخر الدهر؟ من الذي احياه الف سنه الا 50 عاما؟ ولهذا قال بعض اهل العلم: ما القى هذا بين الناس الا شيطان. من القائل؟ ابراهيم الحربي كما تقدم. نعم. الوجه الخامس ان طالب الحياه خلق قول على الله بلا علم، وذلك حرام ليس القران. اما المقدمه الثانيه فظاهره. يعني ان القول على الله حرام ظاهر، اما الاولى كيف يكون قول على الله بلا علم؟ نعم. واما الاولى فان حياته لو كانت ثابته لدل عليها القران او السنه او اجماع الامه، فهذا كتاب الله تعالى فإن فيه حياة الخضر، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فيها ما يدل على ذلك الوجه. وهؤلاء العلماء قلنا هل نجمع على حياته؟ الوجه السادس أن غاية ما يتمسك به من ذهب إلى حياته حكايات منقولة يخبر الرجل بها أنه رأى خضر فيا الله فيا الله العجب. هل الخضر علامة يعرفه بها من رآه؟ وكثير من هؤلاء يغتر بقوله هل الخضر، ومعلوم أنه لا يجوز تسليم قائل ذلك بلا برهان من الله. فإن الرأي أن المخبر له صادق لا يخطئ. نعم، وهذه حكايات خرافية عن بعض الصوفية وغلاتهم. نعم. الوجه السابع أن الخضر قال قبوس العمران كريم الرحمن ولم صاحبه وقال هذا فراق بيني وبينك، فكيف يرضى لنفسه بمفارقته لمثل موسى ثم يجتمع بجهلة العباد الخارجين عن الشريعة الذين لا يحضرون جمعة ولا جماعة ولا مجلس علم ولا يعرفون من الشريعة شيئا، وكل منهم يقول قال ابن خضر وجاء الخضر ووصاني خضر. نعم، هؤلاء غلاة المتصوفة لا يحضرون مجلس علم ولا يحضرون جمعة ولا جماعة، بس يجلسون في الظلمات ويقولون حدثني الخضر. نعم، هذا لا يمكن. وكيف يفارق موسى عليه السلام؟ يقول هذا فراق بيني وبينك ولا أصبر عليه، وموسى يقول العزم من الرسل وهو أفضل من الخضر، ورحل إليه إلى مجمع البحرين لطلب العلم ولم يصبر عليه، ويقول أنا عندي علم آخر لدني ليس عندك، ويفارقه ويجالس هؤلاء الجهلة. يعني هذا لا يتأكد. نعم، هذا من أقوى أدلة الشيخ وشيخه ابن تيمية. نعم. فيا عجبا صبروا على الخبر. نعم، هذا وارد. فيا عجبا له يفارق كريم الله تعالى ويدعو على صحبة الجهال من لا يعرف كيف يتوضا ولا كيف يصلي. الوجه الثاني لا يعرف كيف يتوضا ولا كيف يصلي، وهذه هي الصوفية، لا يحضرون مجلس علم ولا يطلبون العلم ولا عندهم تقصير، وانهم عندهم خرافات لو سالته عن فروق الوضوء ما عرفها. الوجه الثاني ان الامه مجموعه على ان الذي يقول ان الخضر لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا لم يلتفت الى قوله ولم يحتج به في الدين، الا ان يقال انه لم يات الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلاه، ويقول هذا الزاهد انه موسى اليه، وفي هذا من كفر ما فيه. الوجه التاسع انه لو كان حيا لكان جهاده الكفار ورباطهم في سبيل الله، المطار لكان جهادهم كفار ورباطهم في سبيل الله. لكان جهادهم كفار، يعني مفعول به، ورباطه في سبيل الله. صلى الله عليه وسلم. الوجه التاسع انه لو كان حيا لكان جهادهم كفار ورباطهم في سبيل الله، ومقامه في الصف ساعه وحضور جمعه والجماعه وتعليم العلم افضل لهم بكثير من سياحته بين الوحوش في الكفار والفروات، وهل هذا عند من اعظم الطعن عليه والعيب له؟ اين هذا الخبر من يسيح في الكفار والخروات ولا يرى احد؟ هذا عيب وطعن فيه لو ثبت. لو ثبت انه حي اين لا يحضر مجالس العلم والدين؟ ما حضر مجلس محمد صلى الله عليه وسلم افضل الانبياء وخاتمهم؟ لا يمكن ان يقال بهذا. لعلنا نقف الاذان وصل. نكمل إلى أن نقف عند حديث التربة. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ومنها أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه، كحديث عوج بن عمر الطويل الذي قصد واضحه الطعن في أخبار الأنبياء، فإنهم يشتدون على هذه الأخبار، فإن في هذا الحديث أن طوله كان 3000 ذراع وأن نوحا لما خوفه الغرق قال، يعني حتى هنا واضح 3333 وثلث، ما شاء الله التزم حرف الثالث. هذا حديث عوج ابن عنق الطويل، ويروى عوج ابن عوق، قيل عوق أبوه وعنق أمه، وهذا حديث موضوع. نعم، ذكروا أنه من زمن نوح. نعم، وأن نوح لما خوفه الله قال له يحملني في مصعدك هذا، وأن الطوفان لم يصل إلى كعبه، وأن خاض البحر فوصل إلى حجزته، وأنه كان يفضل بوت من طوال البحر فيشويه في عين الشمس. لا معنى حجزته قرب السرة، يعني دخل البحر كله ما وصل إلا إلى السرة. وأنه قلع صخرة عظيمة على قدر عسكر موسى، وأنه كان يأخذ الحوت عندكم هذا؟ وأنه كان يأخذ الحوت من قلال البحر فيشويه في عين الشمس، يعني من طوله يصل للشمس وهو في البحر يأخذ الحوت ويشويه على الشمس. يمكن هذه من الأساطير، بعض الأساطير والخرافات ركبت لها أساليب مكتوبة. نعم، وأنه كان يأخذ الحوت من قلال البحر فيشويه في عين الشمس، وأنه قلع صخرة عظيمة على قدر عسكر موسى وأراد أن يردهم بها، فطوقها الله في عنقه مثل الطوق. وليس العجب من جرأة مثل هذا الكذاب على الله، إنما العجب من أن يدخل هذا الحديث في كتب العلم من التفسير وغيره ولا يؤمن به. نعم، كان ابن القيم رحمه الله يقول على المفسرين الذين ذكروا مثل هذه الأخبار أن يبينوا، ولا يجوز لهم أن يسكتوا. نعم، وهذا عندهم ليس من ذرية نوح، وقد قال الله تعالى وجعلنا ذريتهم هم الباقين، فأخبر أن كل من بقي على وجه الأرض من ذرية نوح ولو كان لعوج وجود لم يبقى من بعد نوح. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا فلبث الخلق ينقص حتى الآن. نعم، وهذا الحديث متفق عليه الصحيحين. وأيضا فإن بين السماء والأرض 500 عام مسيرة فإن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام وسوقها كذلك. وإذا كانت الشمس في السماء الرابعة تبين وبين هذه المسافة العظيمة، فكيف يصل بها من طوله 3000 ذراع حتى يشوي في عينها الحوت؟ ولا ريب أن هذا وأمثاله من وضع زنادقة أهل الكتاب الذي ينقصه السخرية والاستهزاء والرسل وأتباعهم. لأن هذا ديدنهم أهل الكتاب اليهود والنصارى، ويستهزئون بالأنبياء والكتب. ومن هذا الحديث إن قاطع جبل من زبرجدة خضراء محيط بالدنيا بإحاطة الحائط والبستان، والسماء رافعة أكنافها عليه واضعة رافعة. نعم، والسماء رافعة أكنافها عليه فزرقتها منه، وهذا أمثالهم مما يزيد زلادقة الفلاسفة وأمثالهم كفرا. نعم، لأن الفلاسفة يذكرون المحالات. ومن هذا الحديث إن أربع على صخرة والصخرة على قرن ثور، فإذا حرك الثور قرن وتحركت الصخرة فتحركت الأرض وهي زلزلة. والعجب من مسوي كتبه بهذه الهذيانات. يعني يقول العجب ممن ينقل مثل هذه كتبه. نعم، ومن هذا الحديث كانت جنية ذات النبي صلى الله عليه وسلم فغطت عليه، قال ما غطى بك؟ قالت مات لها ميت بهم فذهبت في تعزيته، فرأيت في طريق ابليس يصلي على صخره فقلت له ما حملك الان ولد ادم؟ فقال اضللت بني ادم صلى الله عليه وسلم، فقلت له ما حملك الان ولد بني ادم؟ فقال دعي هذا عنك، كنت تصلي وانت يعني انت الذي فيك الطوام. قال يا فارغ اني لا ارجو من ربي اذا مر قسمه ان يغفر لي، فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك كذلك اليوم. قال ابن علي الكاري حدثنا عبد المؤمن بن واحد حدثنا المنقر بن الحكم حدثنا المنقر بن الحكم صلى الله عليه وسلم حدثنا منقر حدثنا منقر بن الحكم حدثنا من رهيع عن ابيه عن ابي الزبير عن جابر فذكر والله تعالى اعلم بما قصه الهدى من ابن رهيع، ولا فهو أعلم من الحديث من أن يروج عليه مثل هذا الهذيان، لأن ابن لهيعة كان قاضيا وقاضي مصر وعالمها وفقيهها، ولعل أحدهم دس في ذلك. والأظهر أنه أبو رجاء منقر ابن الحكم هذا مجهول. قال في الميزان لا يدرى من ذا ولعله واضع الحديث. هذا منكر ابن الحكم وآفة الحديث. وكذلك ذكر الشيخ المعلم اليماني. والله تعالى أعلم أن تلبست في كتب الملاهية وإلا فهو أعلم للحديث من يروج عليه في الغاية. ومن هذا حديث وهذا ابن الهيم بن لاقيط التربيس الحديث الطويل والأهل. نعم حديث هامه بن الهيم ابن لاقيس بن إبليس قال أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تمامة في تهامة في جبل من تهامة يعني مكة وقال ما شاء الله وليس بينك وبين جدك إبليس سوى رجلين. يعني هذا قريب النسب من إبليس هامه بن الهيم ابن لاقيس بن إبليس قال ذكر ذنوبه وتوبته ولقاءه بالأنبياء من لدن نوح إلى عيسى واختفى وقال يا هام لا تقطع زيارتنا. هذا من الموضوعات ذكره ابن الجوزي وغيره و يعني هو من الخرافات. وحديث زهرة ابن قاسم لا الجوزي حديث زهرة زرنب كذا عندكم لعله زريب ابن برثملة زريب ابن برثملة. نعم صلى الله عليه. قال ابن الجوزي حديث زهرة حديث زريب باطل. نعم حديث زريب ابن برثملة على وزن احرمها. ايش معنى احرمها؟ قال تهيأ للغضب والشر من قولهم احرم با الافعى اذا كان متوثبا للشر والغضب. هذا برثملة زريب ابن برثملة. وزعموا انه وصي عيسى بن مريم وانه انفلق من جبل لما سير عمر فضله رضي الله عنه لفتح حلوان العراق وقال أنا خليفة عيسى وأنه سيبقى إلى نزول عيسى. هذا زريب بن برثملة وهذا من الخرافات أيضا. نعم ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. نعم فصل. ومنها مخالفة الحديث صريح الرمان الحديث مقدار الدنيا وأنها سبعة آلاف سنة ونحن في الآن السابع وهذا من أبي الكريم لأنه لو كان صحيحا لكان كل أحد عالم أنه قد بقي للقيامة في وقتنا هذا 251 سنة. 251 سنة 251 سنة. نعم وهذا استفيد منه أن الشيخ رحمه الله ألف هذا الكتاب سنة 49 و700 قبل وفاته ب3 سنوات رحمه الله لأنه قال نحن الآن في 1007 ولو كان هذا صحيحا لبقي للقيامة 251 سنة فحسبت فصارت سنة 49 و700. نعم والله تعالى يقول يسألونك عن الساعة أيام وساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات قل لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. وقال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم تكون الساعة إلا الله. وقد جهر بكثير تعاون اليدين في زمان العلم وهو يتشبع بما لم يعطى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم متى تقوم الساعه فانه فقد قال في حديث جبريل من مسؤول عنها باعلم من الساعه فحرفه عن مواطنه وقال معناه انا وانت نعلمها. وهذا من اعظم الجهل واقبح هذا من اعظم الجهل واقبح التحريف. والنبي صلى الله عليه وسلم اعلم اعلم بالله من ان يقول لمن كان يظنها عربيه انا وانت نعلم الساعه الا ان يقول هذا الجاهل انه كان يعرف انه جبريل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق في قوله والذي نفسي بيده ما جاء في صورتك الا عرفتم غير هذه الصور. وفي اللفظ الاخر ما شبه علي غير هذه المره. وفي اللفظ الاخر وجد علي الاعرابي فذهبوا في التمس ولم يجدوا شيئا. وانما علم النبي صلى الله عليه وسلم انه جبريل بعد مده كما قال عمر فلبثت مليا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر اتدري من السائل؟ فالمحدث يقول علم وقت السؤال انه جديد ولم يخبر الصحابه بذلك الا بعد مده. كما نقول في الحديث من مسؤول عن هذا السائل يعم كل سائل مسؤول، وكل سائل مسؤول عن السائل في هذا شأنهما. ولكن هؤلاء الغلاة عندهم أن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق على علم الله سواء، وكل ما يعلمه الله يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: وإما جعلكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وهذا في براءة وهو في أعراف البراءة، وهم من أعراف قال سيدنا القرآن: هذا والمنافقون جيرانهم في المدينة. نعم، براءة هي سورة التوبة نزلت بعد غزوة تبوك، آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9. وقال: من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم جيرانهم المنافقون. فكيف يعلم كل شيء؟ ما يعلم جيرانه. نعم. ومن هذا الحديث أبي عائشة رضي الله عنها حديث ومن هذا الحديث يأتي عائشة رضي الله عنها لما أرسل في طريقه في أثار الجمل وجدوه تحت الجمل. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لقال ارفعوا الجمل. أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا أخبره بأسماء بعض المنافقين، لكن من أهل المدينة من لا يعلم. نعم، كما في الآية. من هذا الحديث تلقيح النخل، وقال: ما أرى لو تركتموه من يذنبه شيء، فتركوه فجاء شيصة وقال: أنتم أعلم بدنياكم. فقال الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ولما جرى منهم إلى عائشة ما جرى ورماها أهل البيت لم يكن يعلم حقيقة الأمر حتى جاء وحي من الله ببراءتها. وعندها مكث سنة شهرا كاملا حتى نزلت براءة أم المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم يجتنبها فهو ما يعلم. نعم. وعند هؤلاء الولاة ما كان يعلم الحال إلا أنهم إلى جنة استشار الناس في فراقها ودعا الجارية فسألها وهو يعلم الحال، وقال: لا كنت ألممت بذنبي فاستغفر الله. وهو يعلم علما يقينا أنها لم تلد بذنب ولا غير أن الحامل لهؤلاء على هذا الغلو اعتقادهم أنه يكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم الجنة، وأنهم كلما غلوا كانوا أقرب إليه وأخص به، فهم أعصى الناس لأمره وأكثرهم مخالفة لسنته وأعظمهم غلوا فيه. وهؤلاء فيهم شبه ظاهر من النصارى، غلوا في المسيح أعظم الغلو وخالفوا شرعه ودينه أعظم المخالفة. والمقصود أن هؤلاء يصدقون بالأحاديث المكذوبة ويحرفون الأحاديث الصحيحة عن مواضعها لترويج معتقداتهم. من هم؟ نعم، غلاة الصوفية أو المتصوفة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم أو أنتم أعلم بدنياكم، كما في صحيح مسلم في تأبين النخل، هذا ليس فيه حجة لأعداء الله من المستغربين والعلمانيين والليبراليين والمخالفين لشرع الله ويقولون: نحن أعلم بالدنيا ولا تحرموا ولا تحللوا. نقول: هذه مسألة خاصة بتأبير النخل وببعض الأمور الفلاحة التي لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمها أصحابه فهم أعلم في هذا. أما أمور الدنيا فقد الدين والإسلام بين كل شيء. نعم. قصد ويشكو هذا ما وقع فيه الغلط من حديث أبي هريرة: خلق الله ثم ثم السبع الحديث وفي وهو في صحيح مسلم. ولكن وقع فيه الغلط في رفعه، وإنما هو من قول كعب الأحبار. كذلك قال إمام الحديث محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه الكبير، وقال غيره من علماء المسلمين أيضا، وهو كما قالوا: لأن الله أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وهذا الحديث يقتضي أن مدة التخليق سبعة أيام، والله تعالى أعلم. نعم، وهذا بينته في كتاب اسمه مناظرة بين البخاري ومسلم، مناظرة بين البخاري ومسلم، بينت فيها الأحاديث التي والكتاب مطبوع ويمكن تحريره من الشبكة، بينت فيها الأحاديث التي انفرد بها البخاري وأعرض عنها مسلم، ما سبب إعراض مسلم عن أحاديث البخاري، وبينت في هذا الكتاب أحاديث انفرد بها البخاري وأعرض عنها مسلم. نعم، وهذا حديث التربة في صحيح مسلم الظاهر أنه موقوف وأنه من قول كعب الأحبار، وهو اختيار أمير المؤمنين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التاريخ الكبير، وهذا الذي قرره ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى هو أيضا اختيار شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.